الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شروح كتاب الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. حديث عظيم، رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سره، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. فهذا حديث قدسي، وهذا حديث الخاص بقدر الأولياء عند ربهم ومكانة الأولياء عند ربهم، لأن الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأن الله عز وجل يبلغ أن يؤذن بالحرب على من يعادي له أو من يفعل شيء، فدل ذلك على أن هذا عظم هذه الجرم وهذه المسألة، لأن الحرب من الله عز وجل على عباده لا يطيقونها. فكلما جاء الحرب في آية أو في حديث في مسألة معينة من الله عز وجل أو من يفعل ذلك فإنه يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على هذا أمر عظيم ليس بالهين، كما بينه الله عز وجل في الربا الذي وبين في سورة البقرة على أنه لم يتوقف عن الربا فقد حارب الله عز وجل، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا الذين يأكلون الربا والعياذ بالله يعلمون بأن يوم القيامة سيحاربون الله ورسوله. كذلك هنا الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ومعنى هنا أن الله عز وجل يقول ذلك، دل ذلك على أن الأمر ليس بهين وفيه عقاب، لكن نحتاج نبين كيف تكون المعاداة ومن هو الولي، لأن المسألة مقيدة. قال الله عز وجل: من عاد لي وليا. هل المعاداة هنا فقط المخاصمة أم لا فيه البغض والكراهية والتعدي؟ نقول: وهل الأمر يكون في الدين وفي الدنيا أم في الدين فقط يدخل في الحديث وأما في الدنيا لا تكون؟ فنقول: لا شك بأن المعاداة وفيها التعدي والظلم والبغض سواء كانت في الدين أو كانت في الدنيا على ولي من أولياء الله عز وجل هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تبغضه، لا يجوز أن تعاديه. نقصد المعاداة هنا التعدي عليه، وذلك لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين لما جاء في عموم الحديث، لكن وطبعا أشدها في أمور الدين، أنك كيف تبغض وليا لله عز وجل في أمور الدين، ما هو وما كان وليا لله لأنه محبوب عند ربه، وما وصل لهذه الدرجة الولاية إلا لما عنده من أمور في الدين فأوصلها فأوصلته إلى ما هو إلى ولاية الله عز وجل. إذن المعاداة إن كانت فيها بغضاء وتعدي في الدين أو في الدنيا لا تجوز، وأشدها في الدين. وأما إن كانت المعاداة المقصود بها الخصومة ففي الدين لن تكون، لأنه هو ولي فهو أعلم منك وهو أفضل وأقرب عند الله، فليست هناك خصومة في الدين معه ولا يحق أن تخاصمه في الدين. لكن إن كانت هناك خصومات في الدنيا، يعني نزاع في أمور دنيوية، تجارة، قضاء، منازعة في شيء، هذا لا حرج فيه، هذا لا يدخل في الحديث. هذا ليس معناه هنا المعاداة التي فيها الحرب مع الله عز وجل أو التي ذمها الله عز وجل، لأن الخصومة قد تحدث، بل حدثت بين الصحابة، هم السادات، هم أولياء الله عز وجل، فتخاصم الصحابة عن أمر من أمور الدنيا، ولجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم، ورجعوا إلى من بعدهم من الخلفاء الراشدين فقضوا بينهم ولا القضاء. فهذه الخصومات التي تكون بدون بغضاء وكراهية وتعدي ليست فيها ذم عند الله عز وجل، ولا تكون فيها من الذين آذن الله عز وجل فيه بالحرب. هذا التفصيل مهم، إن كانت الخصومة في الدين مع الأولياء لا تصح، إن كانت الخصومة في الدنيا ولكن أمر وجوب الدنيا بدون بغضاء وكراهية وتعدي، يعني مجرد تخاصم في أمور دنيوية، فلا إشكال. قد حدث بين عبد الله بن عمر تقريبا وأحد الصحابة تخاصموا إلى عثمان في بيع من البيوع، وغير ذلك، وتخاصموا كثير الصحابة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقضي بينهم. فإذا هذه لا نستطيع أن نقول فيها شيء، لكن الإشكال كله هو أما كان بغضاء وكراهية زائدة عن مسألة الخصومة. طيب، لابد أيضا نبين هذه، بينا كيفية تكون المعاداة، يعني متى تكون المعاداة التي ذمها الله عز وجل. لكن من هو الولي؟ قد لخص الله عز وجل في بيانها لنا في آية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عرف لنا الله عز وجل من هم أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك كانوا أهل العلم يعرفون الولي، كل مؤمن تقي ليس بنبي، يعني إيش، حتى النبي لهم درجة، الولي هو دون النبي، وليس كما تقول غلاة الصوفية يرفعون الولي أعلى من النبي، يجعلهم مقدما، هذا ضلال. أما الولي دون النبي، لذلك تعريف الولاية عند أهل السنة والجماعة كل مؤمن تقي ليس بنبي. يبقى لابد من حتى تكون الولاية لابد من الإيمان والتقوى، وهذا قول الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا الأولياء هم الأولياء هم المؤمنون المتقون. فإذا من عاد، لذلك قال الله عز وجل من عاد وليا، ليش؟ لأنه مؤمن متقي، فكيف تعاديه؟ فأنت الآن، وهو لن يصل إلى هذه الولاية إلا أن الله قد أحبه أيضا، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالولي هذا قد نال محبة الله عز وجل، وكان حقا على الله عز وجل تكرما وتفضلا أن يدافع عن أوليائه، لأنه يحبهم ويحبونهم. لذلك الواجب عليك أن تحب أولياء الله عز وجل، وليس الولياء فقط، تحب المرء لمحبة الله له. من وجدته من أهل الطاعة وأهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح فأنت تحبه لطاعته، ومن وجدت فيه ما فيه من بعض المعاصي أو البعد تذمه لذلك، لكنك عليك أن تحب أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل العلم وأهل القربة الذين يتقربون إلى الله عز وجل، لأن هذا محبوب إلى الله، فأنت تحب ما يحبه الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي، وما تقرب إلي بعبد وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهنا يبين الله عز وجل أحب الأمور إلى رب الله عز وجل هي الفرائض التي افترضها على العباد، فكلما فعل العبد هذه الفرائض لله عز وجل هذا هو المقدم عند الله عز وجل، يعني أفضل القربات إلى الله عز وجل أن تفعل الفرائض. ليش؟ لأن يظهر الفرائض، الله لما يفرض شيء أو يوجب شيء على عباده يحب منهم إظهار العبودية لهم والتذلل والخضوع والاستجابة. فأنت عندما تفعل ما يأمرك الله عز وجل به قد استجبت لأمر الله، وأظهرت أنك عبدا لله عز وجل تطيع له. لذلك الله عز وجل يحب ذلك أكثر من النوافل. نعم، لأنها فيه إظهار كما قلت الخضوع والذلة والطاعة لله عز وجل. لذلك كان التقرب إلى الله بالفرائض أعظم وأحب إليه من النوافل. الصلاة المفروضة من أعظم الدرجات، تجدها في الفرائض. لذلك مغبون من يقدم النوافل على الفرائض. الصوم صوم رمضان أعظم القربات إلى الله عز وجل الأعمال من غير صوم النافلة. الحج المفروض أعظم من الحج النافلة. إذن كل هذا، الزكاة المفروضة تؤديها أعظم من الصدقات النوافل، لأن فيها كما قلت استجابة لما أمرك الله عز وجل به. وما تقرأ الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، أقول لي عمل لا أعمل غيره، فأرشده إلى أركان الإسلام. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب الرجل أفلح إن صدق، يعني أنك حتى إن أتيت ووفيت بالفرائض كما يحبه الله عز وجل، فأنت قد تقربت إلى الله عز وجل بالفرائض، فصرت محبوبا عند ربك، فهو كان لك الفلاح. أردت أن تزيد تزيد، لكن الفضل كل الفضل في الفرائض. لذلك أقول بعض الناس يهتمون بالنوافل ويفرطون في الفرائض، وهؤلاء من الغبن بمكان، لأنهم لم ينالوا محبة الله عز وجل والقرب إلى الله عز وجل إلا بفعل، لن ينالوا ذلك إلا بفعل الفرائض. بل البعض للأسف تجد في الفريضة، في الصلاة الفريضة لا يخشع ولا يتدبر، وتجد في النوافل يخشع ويتذلل أكثر، وهذا خطأ لابد يعالج. بل علي أن يتقرب إلى الله بالفرائض أولا، ويظهر فيها الإتقان والكمال فيها، ثم بعد ذلك أنه يزيد في النوافل. لكن لن يكون أبدا أن تأتي بالنوافل وتظن أنها أعلى من الفرائض، بل لن ترجع من النوافل ما لا يرجى. لا ترجو من النوافل إلا قبل أن ترجو من الله عز وجل بأجر الفرائض. في الحديث هذا، وطبعا في أمور مشاهدة تجد أن كانت يعني على القياس ليس بالفرائض والنوافل، لكن أيضا في مسألة مثلا صلاة التراويح تجد الإمام مصلي ويقرأ القرآن والناس تقف ما في شيء كأنه لا يقرأ، ويأتي الدعاء في القنوت أو الدعاء في الآخر في الوتر، تجد الناس تسيح دموعها وتبكي. أين أنت من كلام الله عز وجل؟ لا تبكي منه وتبكي من كلام المخلوق هذا الذي يدعو الله عز وجل؟ كيف لا تتأثر بالقرآن وتتأثر بهذا؟ وأنا أقول قياسا فقط، المفترض أنك لما تسمع كلام الله عز وجل تطمئن به القلوب وتخشع، وليس كلام الدعاء. وهذه إشكالية، بعض الناس يقفون بس بالصلاة لينتظروا الدعاء حتى يبكون، وهو طول لو أنت لو تدبرت آيات الله ستبكي قبل أن تصل للدعاء أصابتها. لذلك على المرء أن يجود ويتقي ويأتي بالعبادات الفرائض كما أحب الله عز وجل. قال وما زال عبد يتقرب، بعد ذلك بيّنه بأن أفضل شيء الفرائض، ثم قال وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا هذه بيّن الله عز وجل المرتبة الثانية، بأنك بعد أن تنتهي من الفرائض تدخل في النوافل. وكثرة النوافل لا شك محمودة، وكلما يزيد المرء من النوافل يزيد قربه إلى الله عز وجل بعد أن يكون قد أدى الفرائض. قل بعض الناس لا يصلي حقا، وتجد لك أخلاقه حسنة، يساعد في الخير، يدفع مال، لكن أنت تارك عماد الدين، ركن ركين في الإسلام الصلاة، وما تصلي. كيف تتقرب بنوافل وأنت تترك الفرائض؟ لا يصوم رمضان ومع ذلك يقول له يعني هو فيه أخلاق جيدة وكريم جدا مع أهل بيتي وغير ذلك، لكنه لا يصوم رمضان، ركن من أركان الإسلام. وهكذا قد لا يذهب إلى الحج الفريضة وينفق أموال في غير ذلك. طب كيف قدمتها؟ أنت مغبون بتقديمك النوافل. لكن من أدى ولله الحمد الفرائض ثم زاد بالنوافل وأكثر منها، هذا يزداد قربه إلى الله عز وجل وتزداد محبة الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل هذه الأسباب التي ينال بها المرء محبة الله، وهو أن تؤدي الفرائض. ثم أولا أن تبعد أن تحب أولياء الله عز وجل، ثم بعد ذلك أن تحفظ الفرائض وتزيد من النوافل. طب ما الثمرة يا رب؟ ما النعائم التي ستنعم بها على عبادك مقابل ذلك؟ قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وفي روايات يده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، وفي روايات هو فبي يسمع وبي يبصر. معنى هذا كله إيش؟ أن الثمرة والأثر من محبة الله عز وجل بأن الله عز وجل يحافظ لك على سمعك، فلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تبصر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، ولا ولا اليد لا تبطش إلا أو لا تفعل إلا في مرضاة الله عز وجل، والرجل لا تسعى إلا في مرضاة الله عز وجل. فإن فعلت ذلك حماك الله وحفظك أن تسمع المعازف، تسمع النميمة، تسمع الغيبة، تسمع ما لا يحبه الله، حماك أن تبصر إلى ما يحرم عليك البصر إليه، وأوقع بصرك على ما يحبه الله عز وجل، وأيضا استعمل يدك فيما في العدل، واستعمل يدك في مرضات الله، وحماك من الوقوع في الظلم والتعدي على الغير. رجلك وسعيك لا يسير إلا في محبه الله عز وجل، ولا تسير في ظلم أحد، وأكل أموال أحد، تعدي على أحد، أخذ ممتلكات، كل هذا لا تسعى في ذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل كان سمعك، جعل سمعك وبصرك ويدك ورجلك وكل ذلك في مرضاته سبحانه وتعالى. وهذا الأثر العظيم جدا من فعل الفرائض أن تحبه الله عز وجل والإكثار من النوافل. وهنا طبعا في مسألة في الروايات التي قلتها الآن، سمع الذي يسمع به وبصره ورجله ويده أو به يسمع بعض، هذا طبعا نقول هذا استدل غلاة الصوفية وبعض الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود وغير ذلك على أنه عين الخالق والمخلوق، أو أن الله حل في المخلوق، وهذا كفر مبين لا يصح. لما قال بي أسمع وبي أبصر، كنت يده لي أسمع بصر السمع الذي يسمع به وبصر الذي يظن، بأن الله قد حل في ذلك، وهذا الكلام لا، بيّنه الله عز وجل في رواية أخرى: فبي أسمع، أي عن أنا الذي أسمع هذا الخير، وأنا الذي وأحمي من عدم الوقوع في الشر، وهو بي أبصر أي عن طريقي، يعني لا يكون له السمع والبصر والسعي والبطش إلا عن طريق الله عز وجل، إلا بإرادة الله عز وجل، لا أن الله قد حل في ذلك. والمقام طبعا يكون في العقيدة، لكن أردت أن يكون إن بعض الغلات الصوفية والحلولية والاتحادية الذين يقولون عين الخالق وعين المخلوق وحشاه ذلك وأن الله حل في كل شيء، أن يستدلون بهذه الرواية وهي ليست لهم فيها شيء، بل هو هم على البطلان من ذلك، بل هو كفر مبين، لأن الله عز وجل لا يمكن له أن يحل بذاته في أحد مخلوقاته، وهذا موافق لما يقوله النصارى في المسيح لما يثلثوا. قال ثم قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهنا بأن المرء إن كان وليا لله عز وجل وفعل ما فعل من الفرائض والنوافل، إن سأل الله عز وجل فسيعطيه الله عز وجل، كأن اللام هنا وجعل جواب قسم، ولئن سألني لأعطينه، فالله كأنه أقسم أنه سيعطي، يعني والله لئن سألني لأعطينه ما سأل، إذن هو كأنه مجاب الدعوة. هذه أيضا مناقب أخرى للذي يفعل ذلك، جعله الله مجاب الدعوة، فتنال استجابة الدعوة أو تكون مجاب الدعوة لأنك تفعل ما أمر الله عز وجل به، تحب أولياء الله عز وجل، تفعل الفرائض، تكثر من النوافل، فيحفظك الله عز وجل ويجعلك مجاب الدعوة. طبعا إجابة الدعوة لها أمور كثيرة، كما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل صلى الله عليه وسلم عن أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومثلا مدار استجابة الدعوة على التقوى، رب أشعث أغور، لو أقسم على الله لأبره، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. المسألة ليست في الغنى ولا في الحسن ولا في الجمال ولا ذلك، لا، قلوب عند رب العالمين هو الذي يعلمها. ثم قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذة من الطلب العوذ، الأولى الدعاء، السؤال في الدعاء، والدعاء طبعا حتى لا نستفيد من الدعاء مسألة، ودعاء عبادة، دعاء العبادة هو الذكر، ودعاء المسألة أن ترفع يدك وتسأل الله عز وجل. هو الأصل أنك لا تسأل إلى الله عز وجل، ولا تسأل، الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. قالوا إن استعاذني، طلب العود، طلب اللجوء من الله إلى الله عز وجل في أمر عظيم يعني جاء علي أو شيء أخافه أو فطلب العود، هذه الأصل طبعا الاستعاذة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، كالاستعاذة من الشيطان، استعاذة من جبار، من سلطان، من غير ذلك، أجل لا تكون إلا لله عز وجل. ولكن يمكن أن يستعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أن يعيده في ذلك. وفبين الله عز وجل الثمرة والأثر من هذا بأن المرء يحفظ في حياته من الوقوع في المنكرات ويكون مجاب الدعوة، وإنه إذا استعاذ الله عز وجل استعاذه رب العالمين ولا يتركه. فهنا هذا حديث عظيم احنا يعني طوفنا يعني عليه سريعا أو إجمالا، وإلا فيه فوائد سنحاول نبين ما نستطيع منها على القدر المتفق عليه في الشرح في الوقت. فنقول أول شيء إثبات الولاية، أن هناك أولياء لله عز وجل، لكن الولاية ليست كما قال هؤلاء الصوفية الذين يتركون التكاليف ويتركون العبادات والأوامر والنواهي ويدعون أنهم أولياء لله وأن بينهم وبين الله صلة وبينهم وبين الله وصلة. فتجدهم يقولون التكاليف هذه والأوامر والنواهي للعوام، أما الخواص وخواص الخواص فبينهم علم لدن بينهم وبين الله عز وجل، فلا يسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر والنواهي. وهذا من أبطل الباطل. الولاية لا تكون هكذا، بل الولاية لا تنال إلا بالتقوى والإيمان كما قال الله عز وجل الذين أمنوا وكانوا يتقون. والإيمان إيمان بكل ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمد للولي ألا يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج عن أو ظن بأنه يمكن له أن يخرج عن الرسالة التي جاء عنها السلام فهذا كفر مبين. فإذا الولاية ليست كما يدعى هؤلاء غلاة الصوفية وغيرهم الذين تجدهم يجلسون على الأصلح وفي الخلوات وفي الأماكن وتجد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، بل يفعل يبيح لنفسه فعل الكبائر والمعاصي ويقول إن هو ليس مطالب بهذه التكاليف. هذا ليس وليا لله عز وجل. ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بالإيمان والتقوى. وولاية الله عز وجل للعباد نوعان، ولاية عامة لجميع الناس وفيها يعني فيها مطلق التدبير والقيام بشؤون الناس، وهذه ولاية الله لجميع الخلق. قال سبحانه وتعالى وإذا جاء حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا هم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هنا الولاية لله عز وجل ولاية العامة للمؤمن والكافر، وولاية خاصة هذه لا تكون إلا للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه ولاية خاصة، ولاية عامة للكل، وهي ولاية عامة فيها معنى القدرة والتدبير والقيام بالشؤون، والولاية الخاصة اللي فيها التأييد والنصرة ولا تكون إلا للمتقين المحسنين. فهنا هذا الحديث يبين بأن هناك ولاية، ولكن لابد أن نثبت الولاية كما قلنا ما هي الولاية، ومعاداة الأولياء من كبائر الذنوب، وأنها تؤذن بحرب مع الله عز وجل. إذن أن تعادي بقى الأولياء وتعلم أن هذا من أولياء اللي من أهل العلم المتقين الصالحين من أهل الدعوة من أهل الفضل، فتأخذهم تأخذ مالهم، تتعدى على أعراضهم، تقتلهم، تتعدى يعني تستبيح دمائهم، هذه لا شك محاربة لله عز وجل. فكلما كان في حربا على أهل الدين أهل الاستقامة أهل الالتزام أهل التقوى، التعدي عليهم سواء بالكلمة حتى بأنك تسبهم تنتقص منهم لدينهم تتعدى عليهم تهيج الناس عليهم وترميهم بالباطل بأمور ليست بصحيحة، كل هذه من معاداة لأولياء الله عز وجل، ولن يفلح أبدا ذلك ولا بعد حين. قد بين هذه الله عز وجل محاربة لهم. أيضا فيها إثبات قلنا بأن الله عز وجل قد بين الحرب، طبعا أحد يقول كيف سيكون الحرب، بل بعضهم قال إن في يوم القيامة الذي يأخذ الربا يعطى له سيف يقول إذا فحارب الله وحارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن له بذلك، لأن المحاربة جاءت في أكثر من وقت أكثر من موضع في القرآن، أو يعني قال منها موضع الربا قال فإن لم تفعلوا يعني ترتكب الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا الذين الصائم دفع الصائم أو الذين يفسدون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أيضا محاربة، ولذلك الإفساد في الأرض محاربة لله عز وجل، محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يبين أن المحاربة لا أنواع، وعلى المرء أن يتجنب ذلك. فيه أيضا صفة عظيمة جدا لله، وإثبات صفة المحبة. قال الله عز وجل: وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى فيها صفة المحبة كما يثبت أهل السنة والجماعة، ولا ونقول بها أن الله يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في خيبر، فتح خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأثبت أن هذا أن محبة الله عز وجل هذا رجل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقلنا نثبت صفة المحبة بما يليق الله عز وجل، ليس كما قالوا بأن الله لا يوصف بالمحبة كالجهمية والمعتزلة ونفوا الصفات، أو كالذين قالوا بالأشاعرة يقولون المحبة إرادة الثواب والإنعام، ولا يثبتون لله محبة بحجة أن لو قلت لله محبة أن الله يحب فإنه كأن القلب يميل، وحاشاه ذلك هم يقولون، فتشبيه الخالق بالمخلوق. قلنا لهم: أخطأتم، الله عز وجل أثبت له المحبة وليس كمثلي شيء والسميع البصير. الله يحب، وليس من لوازم المحبة كان في المخلوق أن يميل القلب، والله عز وجل لا يكون مع ذلك، لكن المحبة تليق به سبحانه وتعالى. ولا يمنع بل نرد عليكم عقلا وأثرا، كما بينا أثرا عقلا، هل إرادة الأنعام الله ينعم على أحد أو الثواب إلا أن كان يحب؟ فإرادة الإنعام والثواب هذه لا تكون إلا لمن يحبه الله. فأنتم تقولون نثبت الإرادة الثواب والإنعام وليست محبة، نقول لهم: وكيف سيثيب الله عز وجل أحدا إلا أن يكون يحبه قبله قبله؟ إذن المحبة صفة لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفة فعلية، لأن محبة الله عز وجل إن شاء حب عبد وإن شاء لم يحبه يحبه. طيب، هنا الحديث يبين بأن لا شك بأن الطاعات وفعل الطاعات من المرء تقرب إلى الله عز وجل، وأن الطاعات مراتب. أولا نقرر بأن الطاعات تقرب، كلما زاد المرء بالأعمال الصالحة يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، طبعا مع شروط العمل الصالح، وهو وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص، وأيضا إنما الأعمال الحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والمتابعة. يبقى لابد من حضور الأعمال يكون فيها إخلاص ومتابعة حتى يصح العمل في ذلك، لكن الأعمال هي التي تقرب المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم الله بين في هذا الحديث أن الأعمال مراتب. أولا عندنا جنس، نقول جنس الفرائض وجنس النوافل، والجنس الفرائض مقدم على جنس النوافل. ثم في الفرائض والنوافل أنواع، وهي الصلوات والصيام والحج وفعل الخير والإطعام الطعام والصدقة وغير ذلك، وهذه تتفاضل سواء تتفاضل في الفرائض عند الفريضة، وتتفاضل أيضا في النوافل. يبقى أصبح تقسيم أولي بالأجناس بين جنسين، جنس الفرائض وجنس النوافل، ثم داخل كل جنس هناك تفاضل في الأنواع. لا شك بأن الصلاة لها أجر، والصوم لها أجر، والحج لها أجر، والعمرة لها أجر، والزكاة لها أجر، لكن تتفاضل أنواع الفرائض في أجورها، كما أن في النوافل أيضا تتفاضل، وقد جاء الشرع يبين ذلك. ختاما في هذا أيضا بأن أثار محبة الله عز وجل بأنه إذا ذلك يعني يظهر بأن المرء إذا رفع يديه يدعو الله عز وجل تجد الإجابة، وهذا قد وقع كثير من الناس الذين أمن الله عز وجل عليهم بولايته وبفضله عليهم أو هم يتقربون إلى الله، تجد يقوم من الليل يرفع يديه يدعو الله عز وجل لا تنزل حتى قد استجاب الله عز وجل. وهذا حال مع المرء، حال المرء مع ربه سبحانه وتعالى، وحتى هو يسأل وهو موقن بالإجابة إن تأخرت فالله عز وجل سيجيبه إما في الدنيا أو في الآخرة بعد ذلك، لكنه والله قد بشر أولياءه بأنهم إذا سألني وإن سألني لا أعطينه. وهذه نقول بأنك إن أردت إجابة الدعاء عليك بذلك بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي في هذا الحديث. وقال أيضا من استعادني لأعيدنه، ولكن طبعا هنا الدعاء حتى قبل أن ننتقل لابد أن نعلم لأن لأن سألني لابد من السؤال طبعا بأداب، وأنا يمكن ما استفدت، لكن أداب الدعاء حتى لا يدعو بتعدي، لا يدعو بظلم، لا يدعو فيه منكر، كل هذا لن يجيبه الله لك. المسألة ليست على عمومها، وهي مقيدة بالدعاء الذي يصح بالشرع. فلو واحد بيدعي على أحد يظلمه، أو بيدعي عليه بتعدي، أو بيدعي بإثم أو قطيعة رحم، أو بيدعي ظلما ويريد أن يأخذ أحد من أشيء من أحد ظلما، فهل الله سيستجيب له؟ لا يستجيب له. إذا لابد هنا من الضوابط في مسألة الدعاء طبعا، وهذه طبعا بابها يعني في في في أمور في أمور أخرى، أسباب استجابة الدعاء وغير ذلك. أيضا قال ولئن استعاذني لأعيذنه، أيضا وطلب العوذ والعبادة أو الاستعاذة لا تكون إلا من الله عز وجل، وإن كان في المخلوق فيما يقدر عليه، كما قلنا بأن واحد ممكن يعني يعيده من ظالم من سلطان من زي فيما يستطيع، وإلا في الأصل بأن الاستعادة عبادة كالدعاء لا تكون إلا لله عز وجل. ختاما أن المرء لابد له أن ينتبه إلى أولياء الله عز وجل، وأن الله قد جعلهم كرامات، أقصد بكرامات أن ينتبه، لأن كثير في هذا في الزمن الذي نحن فيه يتعدون العوام والرعاة وأصاغر الناس وطلبة العلم على العلماء وأهل العلم وعلى الفضلاء وعلى الأولياء، ولا يعلم كرامتهم عند الله عز وجل، ولا يعلم بأنه بذلك سيدخل في محاربة الله عز وجل. وكما قال لمن لحوم العلماء مسمومة، فانتبه أخي الكريم أختي الكريمة عندما تخالفين أحد من أهل العلم، أو حتى لو كان من أهل العلم وأخطأ في مسألة ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح ولا يعلم عنه إلا الخير واتباع أهل السنة والجماعة، إياك ثم إياكم أنكم تتعدوا عليهم بالقول. للأسف نرى كثيرا من يعني يحسبون على أهل الاستقامة وأهل الالتزام يتكلمون بسوء مع العلماء وأهل العلم وأهل الفضل وينشرون ذلك، وهذه معاداة ومحاربة لهم. المسألة ليست مسألة فقط بالتعدي يعني باليد أو بأخذ شيء، لا، ده الكلمة أنك تتكلم عنه وتجرح فيه ومن الخير، فهذه تدخل في معاداة أولياء الله عز وجل. فلننتبه جميعا إلى ذلك، ولنحفظ حقوق أهل الفضل وأهل العلم وأولياء الله عز وجل كما أمرنا الله عز وجل بذلك وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.